البخاري حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن مرة وقال البخاري حدثنا حسن بن حسان حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن مرة غاب عن بدر فقال غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهد الله ما رسولك قالوا تحت المهراب وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشكو به فلم يشك ولم يشك به أنه حق يشك أنه حق فلا إلا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكعبين فنعرفه بكتفيه إلى مشاء قال ففرحنا حتى كأنه لم يكن ما أصابنا قال فرقى نحونا وهو يقول فرقي نحونا وهو يقول استغفر رب الله على قوم أجمع لرسول الله ويقول مرة أخرى ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى علينا فمكر ساعة بين أبو سفيان فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل المثل أعله بل قوله بل قوله بل مرتين يعني إلهه أين الصلاة إليه مكة وقوله إياه بل يعني إله أنك أنك نصرت لنا هذا ما جهلنا اللهم استعنا أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي محابة أين ابن الخطاب فقال لهم رضي الله يا رسول الله ألا أرجيه قال بلى فلما قال قوله بل قال عمر الله على وجل فقال أبو سفيان قد أنعمت قال عنها فقال أين ابن أمير كرشة أين ابن أمير صحابة أين ابن خطاب فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وهذا على عمر قال فقال أبو سفيان يا رب يا رب الأيام دول فإن الحرب شجار قال فقال عمر لا سلا قتلى لا في جنة وقتلى في النار قال إنكم تدعون ذلك فقد خلقوا كبلا وحسبنا إذا فقال يا موسى إنكم تتلدون في مثلاكم مثل أسدا ولم يكن ذلك على رأي سراتنا قال ثم أدرك بحمدة الجاهلية فقال ألا إنه إن كان ذلك لم يصرحه هذا حديث غريب وسياق عجيب وهو من مصلاة عباس فإنه لم يشهد حذر وأبوه وقد أخرج الحاكم في مصنفه أرض النظر فأرض النظر فقيه عن عثمان بن سعيد عن سليمان بن داود عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس وهكذا رواه ابن ابي حاتم وبيعطيه دائما يذكرونه من حديث سليمان بن داود الهاشميه ولها لبعضه شواهد بالصحاح وغيرها فقال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا الحمد لله تلك العبادة من الرأي والصفاء نعم وحضره تعالى فأثابكم غمًا بغم أي فجزاكم غمًا على غم كما تقول العرب نزلت بني فلان نزلت بني فلان ونور نزلت على بني فلان فأثابكم غمًا بغم أي فجزاكم غمًا على غم كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان وقال ابن جرير وزوجة بني فلان وزوجة على بني فلان كذا من عندهم من طبع واحدة وكذا يا قومي ولو صلبنكم فيه جذوع النخل اي على غم الهزيمه وغم ما اصاب ما اجرى من القتال والجراحات من اصابهم امران الغم العظيم والقتل الكبير بما اصابه من الهزيمه والغم العظيم ايضا ما اصاب من قتل جماعه كبيره من اعيانهم والى جراح كثير منهم صارت مصيبه مصيبتين ولكنها تقصير وتلخيص. نعم. وكذا قولي ولأصلبنكم في جذوع النخل أعلى جذوع النخل قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني حين علاهم الشكور فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم ان يعلونا وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الاول بسبب الهزيمه والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم اشد واعظم من الهزيمه رواه ابن مرضويه وروى له ابن الخطاب نحو ذلك وذكر ما بن حاتم عن قال كان ولا نزلت على كذا ونزلت على كذا وسلم جوع النخل كان كلام داخلا من مو في محل الكلام دخل من بعض النساء في محل لان كلام هذا مو محل هذا النخل هذا شاهد وجثيما على فذلك نزلت بني فلان وعلى بني فلان في هذا في محل اخر سبق هذا بعض النساء وقعت في محل فلان يعني من باب ضرب المثل في التقريب يقرب المثل الى ابناء نعم نعم نعم هذا بغم على غم لا البتة في معنى مع اطرب معنى أصابه ضما بغم يعني مع غم كما عليه الأمر أما ذاك معنى أنه تأتي الباء وتأتي لو صلي في جذوع النخل المسيح في الأرض بمعنى على وقال نزلت على بني فلان نزلت في بني فلان فالمقام غير مقام وجمع بين أمرين هذه عبارة عن شيء واحد فالمقام مقام أمرين. نعم. وروى له عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن ابي حاتم عن قتادة نحو ذلك ايضا وقال السدي الغم الاول بسبب ما فاتهم من الغنيمه والفتح والثاني باشراف العدو عليهم قال محمد بن اسحاق فاسابكم غما من غم اي كربا بعد كرب قتل من قتل من اخوانكم وعلوا عدوكم عليكم علوا عدوكم عليكم وما وقع في انفسكم من قول قتل نبيكم لكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم وقال مجاهد قتاده الغم الاول سياسه سماعهم قدر محمد والثاني ما اصابهم من القتل والجراح قال قتاده والخطير لا نتعشى قال السدي الاول ما فاتهم من الظهر والغنيمه والثاني اشراف العدو عليهم وقد تقدم هذا القول عن السدي قال ابن جرير واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال فاثابكم غما بغم فاثابكم بغمكم ايها المؤمنون بحرمان الله اياكم غنيمه المشركين والظهر بهم والنصي عليهم وما اصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد اراكم في كل ذلك

عباد الله أسراف بلد أخلاهم فاجتنبت هي أسراهم فتفرح بالله فإلى رب أبي هي ماري فقال أي عباد الله أبي أبي قال فوالله ما احتجبوا حتى قتلوه فقال حميدة قال الله لكم قال الله فوالله ما زالت في حميدة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن جمال كان مسلم غير توحيد بسبب اضطرابهم وامتدادهم بالكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه اشتبه عليه قال انه من الكفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنه وسامح انا في غير لما انصرف ما كان عنه الطير. نعم نعم وإن الأسير إلى مراد بعد أوج من الليل فإذا نازل تتعجب لي فهبتها وإذا رجل يخل بهذه سلسلة يحتريها يحتريها يهيج بها الأرض في سلسلة يجتذبها يهيج بها الأرض وإذا رجل يقول وإذا عطس كذا يجتذبها يهيج بها عطس يهيج به العطس وإذا رجل يقول لا تفتح وإذا يقفينا فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف ولدت الصحيحين لروايه عبد الرزاق ما نبع عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر الله يا قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير الى رباعيته واستكبر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وأخرج البخاري قال حديث ابن بيد عن عبد بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال استكبر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واستكبر الله على قوم أدنوا أدنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق أصيبت رباعيته رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد به وابنته وكلفت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته مبغضا الخلق ومبغضا في قومه ولقد كفاني به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر رسول الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو غزاه هذا أخوه لكن لا يجب الغضب لله إن أخو سعد لكن مقصوده غضب لله غريب ضعيف متعذبه مساعده او كل شيء ورفعوا كان احبائي معروف لكنه ضعيف كان غضب كثير ليس بحجه وقال عبد الرزاق ما نال معروف من سعد كله خير وقال عبد الرزاق ما نال معروف عن عثمان بن جبيري عن يكسر عندنا وقال عندنا وقال عبد الرزاق عما لا نعمر عن الذي عن عثمان الحريري العلم كل شيء عثمان الجزري ما اعرف ما جاء تقريب قالوا كل عثمان الجزري وقال حدثنا قال عبد الرزاق عما لا نعمر عن الذي عن عثمان الحريري بعد عن نقصان لا لا الجزري والله لا نعم وقال عبد الرزاق من عثمان بن ابي وقاص اخو سعد من اسلم من تعالى به لقومه نعم وقال عبد الرزاق ما لا نامر عن الزهري عن عثمان الحريري عن مقسم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبه بن ابي وقاص يوم احد حين وقتل رباعيته وادمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الواقدي عن ابن ابي سبره وذكر الواقدي عند ابي سبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فرس عن ابي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت احدا فنظرت الى النبل ياتي من مكان ناحيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول بالنور على محمد لا نجوت الا ورسول الله فاتنا إلى جنبه ليس معه أحد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوا وقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا مبلوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وزنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة والذي رمى كنته وأصاب رمعيته عتبة بن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله يقراني عيسى بن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا انهم ما تقدم على باب الرحمه صلى الله عليه وسلم لا فيهم حتى الله تعالى الحوض قال عبد الرزاق عن بعض معمر على الرزيق لي عن عثمان الحريري عن نفس صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص ومواطن حين كسر رباعيته وعدم وجهه وقال اللهم لا تحل علي الحوض لا تحل علي الحوض. هذا مرسل ليس من المتصل أو مرسل المقسم تابعي ثم عثمان هذا مع بعض أوه هذا مرسل لا يستجيب لا في صح لا صح يا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فقال أبو الوضع إذا أقسمت عليك بحقي فما تركتني فتركته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عليها به واستخرج إحدى الحلقتين ووقع في ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصلى ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال فقال مثل ما فعل في المرة الأولى ووقع ثنيته الأخرى مع الحلقة فقال أبو عبيدة من أحسن الناس هتلا فأصلحنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجهة فإذا به ثياب فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وغربة وإذا قد قطعت اسمه فأصلحنا لسانه ورواه الهيثم بن سليم والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به وإن الهيثم قال أبو عبيدة يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة استعمل فيه فجعل المغرب مقصودا من رأي المسألة كانت عظيمة صارت خلاف عظيما بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين في خاتم المسلمين فطالت أولاهم مع أخراهم وانتهج الجيش وأمرت المصيبة بسبب الاحتفاظ والانتزاج والاشتباع نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن زبير عن جده أن الزبير بن عمر قال والله لقد رأيتني أنظر إلى هدرهم وصاحباتها مجمراتها إثما دون أخذهن كثير ولا قليل. ولهذا الأمر قد هدر الكفار وهدر نساءهم معهم ثم رضى الله مرعيه وما تدوم ما دون العسكر حين كشفنا القوم وحين كشفنا القوم عنه يريدون المهدى وخلوا ظهورنا في الخير فأوتينا من أبدالنا وصرح صارخ ألا إن محمد قد قتل بل كفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يبلغ منه أحد من القوم قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء ولم يزل لواء مشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت حامد علقة الحارثية فبدعته قريش فلاهوا بها وقالت عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود وقالت تبدي عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي ابن خير هذا من اصحاب علي يروي عن علي هو من اصحاب علي خطا اشاره الله اعلم عن عبد الخير عن علي بن عبد الله خطا اشاره من قال هذا عن علي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن علي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عند جواب خطا اشاره نعم قال ما كنت أرى أن لا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يومهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقد روي من غير وجه الحديث مسعود وكما روي عبد الرحمن بن عوف وابي طلحة رواه ابن مرتضي في تفسيره وقال تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال ابن اسحاق حتى لو قاسم بعد الرحمن وقال قول ابن مصطفى في الكلام تقريب حاله يريد الله ان يستعين قال ابن اسحاق حتى لو قاسم بعد الرحمن وقال احد بني علي بن قال انتهى عمر بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحه بن عبيده في رجال من المهاجرين